كل بنت أبوها لسه موجود روحي لعنده هلأ احضنيه واحكي معاه واكسبي منه هذا الحنان اللي ما رح يتعوض من أي بني آدم. كان الأب هو جبل كتير كبير تستند عليه البنت وتستند عليه العائلة، يعني هو القوة والحزم والحنان والعطاء والخير والكفاح. مريم عصام عمرها 32 سنة، عايشة مع أهلها، درست تسويق وكملت بالرعاية الصحية ومنع العدوى، واليوم عم تدرس تغذية علاجية. تغير مسار دراستها كان بناءً على تعاملها مع مرضى أطفال وكبار سن، حبت تتعرف على جوانب حياتهم أكتر. كل شغفها ورسالتها بالحياة تعلمتها من شخص واحد هو والدها. علمني كيف ما أحزن، علمني كيف أحب، علمني كيف أدير بالي على حالي، علمني أني دائماً أكون في المرتبة الأولى وما أرضى أكون في المرتبة الثانية. كان بابا صديقي وأخوي وأمي وأختي وكل شيء كان بالنسبة لإلي. أهلاً فيكم في بودكاست قصة قصيرة. بيقولوا بالأمثال كل فتاة بأبيها معجبة، وعادة ما بيكون الأب هو البطل في حياة بنته، بتشوف فيه الحنية والقوة. ومهما وصفنا ومهما حكوا، مريم بتراهن إنه علاقتها بوالدها علاقة خاصة جداً، بتشوف من خلالها كل الخير. بابا هو هذا الإنسان الحنون القوي الحازم اللي كابد مشقة وعناء الحياة وظل واقف على رجليه حتى يسعدنا، ظل واقف على رجليه حتى آخر نفس، ظل صامد حتى إحنا نستقيم. دايماً دايماً بتخيله أنه هو حاملني على كتافه وظلوا يرفعني يرفعني يرفعني حتى قدرت أنا ألتقط النجوم من السماء. بتخيل بابا بهاي الصورة حتى لهاي اللحظة بعد رحيله. بعد رحيل بابا شعرت كتير بألم وفراغ. راح بابا وراح كل شي معه. بعد وفاته بفترة قصيرة كنت عم بشوف كل الحياة عم تنهار. ما كنت مستعدة، ما كنت جاهزة إني أتقبل هيك خبر. كتير ناس كانوا يحكوا لي إنه الفترة الأولى رح تكون صعبة، بس اليوم بعد 7 سنين، بعد مرور 7 سنين، أنا بأكد إنه من يوم رحيله لحد هاي اللحظة ما تغير حجم الوجع، بس يمكن أنا قويت أكتر. لحظات الوجع كل ما أتذكره، كل ما أتذكر مواقفي معه، لما كان يمسكني من إيدي، لما كان يعطيني الحرية والثقة، لما كان يخليني أختار أشياء اللي بحبها، لما كان يحسسني إنه أنا إلي رأي وإلي قرار، خلاني أحب حالي وأحب نفسي وأحب حياتي. حتى يعني لما نكون بنمرق بلحظات صعبة أنا وأهلي، كنت راضي فيها لأنه كنت أحس إنه في جبل خلفي أنا مستند عليه. بس كل ما مريم تنكسر كانت ذكرى والدها قادرة تنشلها من الحزن، فتستجمع قواها عشان يكون راضي. وكلماته بترن بدانها حتى بآخر أيامه، كان يقولها انبسطي بكل التفاصيل الصغيرة، واللي بيريحها دايماً إنه والدها أدى رسالته على أكمل وجه. ممكن أقدر أشبه رحيل بابا بالنفق الكتير طويل اللي مشيت فيه ساعات وأيام وشهور وسنين، على أمل إني بآخر النفق ألاقيه موجود واقف، بس للأسف ما لقيته. كان نهاية النفق مظلم، بس عارفة إنه في يوم من الأيام ربي رح يجمعني فيه. فلكل شخص عم بمرق بهاي التجربة أو مرق فيها، كل التعازي لقلوبكم. أنا شاعر فيكم، واللي أبوهم لسه موجود احضنوهم، قبلوهم، استنشقوهم، حبوهم، خدوا صور معاهم، سجلوا أصواتهم، لأنه هاي أكتر أشياء ممكن تشتاقولها وأكتر أشياء ممكن توصلولها. فرح يجي يوم رح يرحلوا ورح ينهار كل شيء، فحبوهم من قلبكم. العطاء ومساعدة الآخرين هم أبرز ملامح والدها. كانت كل ما تشتاق له تعمل خير فتشم ريحته وتحسي بروحه حواليها. بدت بأول مبادرة وهيك حست إنها بتكمل رسالة أبوها. بلشت لأول مرة بالتطوع مع مجموعة من الأشخاص، قررنا أنه نزور منطقة من المناطق الأقل حظاً. شفت كتير شغلات أول مرة بشوفها، كانت واحدة من الشغلات اللي شفتها طفلة صغيرة، كانت هاي الطفلة قاعدة على الأرض وعم تتفرج على مجموعة من الأطفال عم بيلعبوا، فأنا يعني لفت نظري يعني شكلها، رحت لعندها حاولت أني أشوف مين حواليها، أسأل أستفسر عن وضعها. البنت عندها إعاقة في الأطراف وما بتقدر تمشي، وكانوا الأهل فقدين الأمل تماماً من أنه هي تقدر تمشي. صفنت شوي، تذكرت كتير شغلات، تذكرت بابا بهاي اللحظة، تذكرت أنه كل شيء بالآخر إله، لازم دايماً يكون في عنا أمل وكل شيء إله حل، وربنا قال حاولوا حاولوا حاولوا وخذوا بالأسباب وما في إشي مستحيل. فبتذكر من يومها أخذنا الطفلة وما كان عندي أي أي أي أي خبرة بالموضوع، يعني أخذتها ورحنا فيها على مستشفى وصرت شوي شوي أنخرط في هذا المجال. هاي الطفلة عملنا لها تقريبا 7 عمليات جراحية، وهلأ صارت هي دخلت المدرسة وبتروح على المدرسة ماشي، بتنط بتركض بتلعب، يعني حياتها كلها تغيرت. الطفلة كانت سبب بأنه مريم تستمر وتشوف الأمل اللي بعيونها بعيون كتير من الأطفال. بسنة واحدة بس انعمل 4400 عملية جراحية كبرى للأطفال من خلال فريق عصام التطوعي. فريق عصام هو جيش من المتطوعين وجيش من الناس العصاميين اللي عم بيعطوا بدون أي مقابل، فيعطيهم ألف عافية. أي شخص ساعد لو مرة واحدة معانا، هدول الأشخاص فريق عصام ما رح يكون موجود على الأرض بدونهم. فشكراً لكل إنسان بيساعد وساعد ورح يساعد لقدام، لأنه أنتوا الأمل لهدول الناس وأنتوا أمل الأطفال. وحبيت تكريماً لوالدي أني أسمي فريقي التطوعي فريق عصام التطوعي، لأنه اسم عصام نفسه هو الشخص المعطاء السند اللي بيعطي لأهله واللي حواليه بدون ما يستنى أي مقابل، وهذا كان بابا. والسبب الثاني هو تكريماً لإله، حبيت أسميها على اسمه عشان تحمل كل مواقفه الرجولية والإنسانية. الحياة رحلة فيها الحزن وفيها الفرح، بس بالنسبة لمريم أهم إشي يكون فيها الرسالة اللي بدك تحملها وتوصلها للناس، وهي قررت تحمل شعلة الخير وتمشي فيها للضوء والنفق برضا والدها. مبسوطة باللي أنا عليه هلأ، وبشكر والدي الله يرحمه، لأنه هو السبب، هو السبب بهدول آلاف الأطفال وآلاف العائلات اللي أنا قدرت أفرحهم، قدرت أرسم البسمة على وجوههم. هو السبب بإني أقدر أرسم بسمة على وجوه آلاف الأطفال. هو السبب إني قدرت أنقذ فوق 4000 طفل من الموت، أكيد بعد توفيق من ربنا وبعد إرادة رب العالمين، بس هو كان السبب. هو فرح الحياة، كان الفرح وما زال الفرح ورح يضل هو الفرح.